نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قوله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. وقلنا إن إقعاد الميت في قبره بعد دفنه هذا ثابت في أكثر من حديث، منها حديث براء رضي الله عنه، وكذلك إرسال الروح فيه، وسؤال منكر ونكير وتقدم الكلام عليه. أما قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره، قلنا هذا مبني على أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كذلك إن سماع الأموات هذه مسألة مختلف فيها، والراجح أن الأموات لا يسمعون، وأما الاحتجاج بسماع أهل القليب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إذا قبر وانصرف عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، قلنا ينبغي التوقف عند ما ورد به الشرع ولا يعمم سماعه، فهذه حالات خاصة. وأما تنعم المؤمن في قبره وعذاب الفاجر كذلك، قلنا هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث في إثبات نعيم القبر وعذابه كثيرة جدا. قال: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. لماذا قال والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران؟ لماذا؟ أي نعم، لأن أهل البدع والأهواء أنكروا كلام الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن موسى هو الذي كلم الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم أثبت كلام موسى لربه سبحانه وتعالى. من يذكر لنا آية من كتاب الله تدل على ذلك؟ وكلم الله موسى تكليما. أين وجه الدلالة في الآية؟ نعم، ينفي المجاز، يعني قوله تبارك وتعالى تكليما هذا مصدر مؤكد لقوله كلم، وهذا ينفي كون هذا الكلام مجازا. فالقائلون بأن الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة فكلمت موسى، أو أن الله عز وجل خلق الكلام في الهواء فكلم موسى، هذا قول باطل، ترده هذه الآية. قال: وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ قال: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب الكتاب والسنة. قال: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. يتفاوتون في العقول. لماذا أدخل البربهاري هذه الفقرة في عقيدة أهل السنة والجماعة قوله والعقل مولود؟ لماذا؟ يا أشرف، احنا بنقول ليه دخل هذه الفقرة؟ ايه اللي دخل ده الكلام ده في العقيدة؟ حضرت الجمعة اللي فاتت؟ احسنت. يعني الفلاسفة قالوا العقول عشرة، اكبرها العقل الاكبر وهو الخالق. فلذلك اراد ان يبين فساد هذا القول فقال العقل مولود، اي مخلوق، والمخلوق لا يمكن ان يكون خالقا لا باذن الله تعالى، مع قوله واعلم ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء سبحانه وتعالى. قول الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن فضل واعلم أن فضل أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض سواء في الدين أو في الدنيا، هذا ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى لا يماري فيه أحد. فتفضيل الله تبارك وتعالى لبعض العباد على بعض في الدين والدنيا ثابت. أما في الدين فلا شك أن المؤمنين أفضل عند الله تبارك وتعالى من الكافرين، بل ليس هناك وجه للمقارنة بين الفريقين إلا كما يقارن بين النور والظلام. قال الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه الآية فيها بيان تفضيل المسلمين على المجرمين، والمقابل للمسلم هنا المجرم بمعنى الكافر. فالمسلم لا يكون والكافر سواء أبدا. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذه الآية كذلك تنفي استواء المسلمين والكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذه الآية كذلك تبين أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة من الدنيا. وفي الدنيا كذلك قوله تبارك وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالتفاضل حاصل بين المسلمين والكافرين كما في الآيات السابقة، والتفاضل كذلك حاصل بين المؤمنين أنفسهم في الدين والدنيا. فلا يستوي العالم والجاهل. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي الطائع والعاصي والمحسن والمسيء. قال الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. كذلك لا يستوي من اصطفاهم الله تبارك وتعالى من خلقه وهم الأنبياء والمرسلون مع سائر المؤمنين، فهؤلاء اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: أولئك المصطفين الأخيار. الأنبياء والمرسلون أفضل البشر. وهناك تفاضل أيضا واقع بين الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل، وهم نوح عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. كذلك فضل الله تبارك وتعالى بعض المؤمنين على بعض، فالمؤمنون كذلك طبقات، فأعلاهم السابقون، السابقون السابقون أولئك المقربون، ويليهم أصحاب اليمين، ثم المقتصدون. فضل الله تبارك وتعالى الصديقين بعد النبيين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. هذا ثابت بكتاب الله عز وجل، أما أنه ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال أن يسمع. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: وما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا قال ألا يسمع. فقال: هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من هذا. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، التفاضل واقع بينهم كما مر بنا في أول الدراسة، أن الصحابة كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، هذا على عمومه. نعم. فالصحابة بعضهم مفضل على بعض، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، العشرة المبشرون بالجنة، وهكذا. فإذن هذه الفقرة، واعلم أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض في الدين والدنيا، هذا يشهد له ما سبق من الآيات والأحاديث. وقوله عدلا منه، أي هذا الذي وقع من تفضيل الله تبارك وتعالى لبعض العباد في الدين أو الدنيا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، هذا عدل من الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلم، حاشاه أن يجور، حاشاه أن يحابي أحدا من خلقه. ولذلك قال: لا يقال جار، أي لا يقال إن الله عز وجل جار في حكمه، ولا حاب أحدا من خلقه. فالملك ملكه، والفضل فضله، يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى، فلا اعتراض على حكمه ولا اعتراض على قضائه. وهذا الكلام رد على طائفة من أهل البدع، أو على فرقة من أهل البدع، وهم المعتزلة. فالمعتزلة قالوا إن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح في دين ودنيا من خلقه. فقالوا: إذا خلق الذين علم أنه يكلفهم، فيجب عليه أن يكمل عقولهم حتى يؤمنوا، ويجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح في دينهم ودنياهم. هكذا قالت المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه ذلك. فهذا قول باطل كما علمنا من قبله، فما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. فالمعتزلة يقولون حد لك ان احنا زعلانين؟ ها؟ يعني مفيش صفارة لحاجة. فالمعتزلة يوجبون على الله تبارك وتعالى أن يسوي بين الناس، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعطي من شاء ويمنع من شاء، لا يعذب سبحانه وتعالى أحدا بغير جريمته، كما قال تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا عذب الله تبارك وتعالى أحدا فإنما يعذبه بعدله، وإذا خلق الله تبارك وتعالى هذا كافرا وهذا مؤمنا فهذا كذلك بعدله سبحانه وتعالى. فإذا خلق الكافر وطبعه كافرا فلعلمه سبحانه وتعالى أنه ليس محلا للهداية، فخلقه يوم خلقه كافر، وأما المؤمن فتفضل عليه سبحانه وتعالى وجعله مؤمنا ولو شاء لجعله كافرا. وإنما يقال للظالم ظالم إذا منع من يستحق حقهم، يعني متى يقال إن فلانا هذا ظالم؟ إذا كان فلان هذا يمنع صاحب الحق حقه، فعندئذ يقال فلان هذا ظالم. وأما الله سبحانه وتعالى فليس يجب عليه شيء للعباد إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، فالملك ملكه والفضل فضله، فإذا أعطى من شاء فهذا فضله، وإذا حرم من شاء فهذا عدله وليس ظلما منه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: لا يقال جار ولا حابة. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، هذا قول المعتزلة وهو قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الإيمان الإيمان والهدى والتوفيق وحرم الكفار من ذلك، وهم يقولون يجب على الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين ولا يجعل بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا، ويقولون كذلك أن العباد يخلقون أعمالهم والله سبحانه وتعالى لا يخلق أعمال العباد، فمن قال ذلك فهو مبتدأ ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل الأهواء والبدع، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي. نعم، فضل الله نعم كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أحد من خلق سواء المؤمن أو الكافر فهو فضل منه سبحانه وتعالى، فهو فضل من الله تبارك وتعالى. لكن لا يقاس تفضيل الله تبارك وتعالى للخلق بعطائهم في الدنيا، فقد تكون العطية امتحانا للمؤمن، وقد تكون العطية فتنة للكافر. لذلك في القرآن الكريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فيقول: كما أعطاني الله تبارك وتعالى في الدنيا سيعطيني في الآخرة، وكذلك: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا الكافر يظن أن عطاء الله تبارك وتعالى تكريما له. فعطاء الله تبارك وتعالى للناس في الدنيا ليس ميزانا للتفضيل، لكنه محض تفضل من الله تبارك وتعالى على الخلق، فقد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فلا يقاس هذا بتفضيل الله تبارك وتعالى فلان على فلان. يعني لا يقال ما دام الله أعطى فلانا فهو فضله. قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني كلا الأمر ليس كما تظنون، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي. فالله سبحانه وتعالى فضل المؤمن على الكافر كما قلنا فوهبه الإيمان، ولو شاء الله سبحانه وتعالى وهو الفعال لما يريد، لو شاء الله عز وجل لجعله كافرا، ولو جعله كافرا سبحانه وتعالى ما ظلم ولا جار. وكذلك فضل الله تبارك وتعالى الطائعين على العاصين بأن ألقى في قلوبهم الإيمان وزينه فيه. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وتحبيب الإيمان ليس معناه مجرد الإسلام، بل والعمل بشرائعه. فإذا أحبب الله إليك الصلاة والصوم والصدقة وبر الوالدين والنفقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فهذا تفضيل لله تبارك وتعالى إياك على غيرك ممن حرمه الله عز وجل من هذه النعمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلله على المؤمنين نعمة دينية منعها الله تبارك وتعالى الكافرين، يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. ولا يقال إذا فضل المؤمن على الكافر لما هدى المؤمن ولما لم يهدي الكافر، أو أن هذا جور، بل هو عدل. فالظلم كما قلنا أن يمنع المرء حقه، والهداية ليست ملكا لأحد وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فإذا هدى من شاء ومنع هدايته من شاء فلا يقال جار ولا حاب سبحانه وتعالى. فالمعتزلة هم أصحاب هذا القول الذين قالوا أن الله عز وجل إذا خلق المكلفين وعلم أنهم سيكلفون فيجب عليه أن يكمل عقولهم حتى يؤمنوا، ويجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح في دينهم ودنياهم. هكذا قالوا، وهذا قول باطل كما علمنا. ثم قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. انتقل الإمام البربهاري رحمه الله إلى فقرة أخرى يثبتها في عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم أي كتم النصيحة فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. معلوم أن بذل النصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم مقرونا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، هذا هو الشاهد، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فحديث التميم الداري يبين أن الدين هو النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي ليس كما قال بعض العلماء ربع الدين، وإنما عليه مدار الدين، عليه مدار الدين كله. ويفسر ذلك ابن رجب فيقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا. والنصيحة كلمة يراد بها إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، يعني معنى كلمة النصيحة إرادة الخير للمنصوح، وهي خلاف الغش. قال المازري: النصيحة مشتقة من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته، عندما تصفي العسل، عسل النحل، من الشوائب يقال فلان نصح العسل، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة، الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة. ووجه التشبيه إن الإبرة يخاط بها الثوب، فتجمع الإبرة أطرافه، فكذلك النصيحة تلم شعث الأخ المنصوح. عندما تنصح فلانا هذا وتؤدي إليه النصيحة، بتجمع عليه أمره وتبين له عيوبه حتى يتقي ما يعيبه ويشينه. فكذلك الإبرة عندما يخاط بها الثوب تجمع أطرافه، وكذلك تواري ما فيه من خروق ونحوه. فقوله: ولا يحل أن يكتم، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم، معناه يحرم، يحرم ذلك. يحرم أن تكتم النصيحة عن أحد من المسلمين سواء البار منهم أو الفاجر. وقوله من المسلمين يدخل فيه ولاة الأمور ابتداء، ويدخل فيه عامة المسلمين كذلك. أما ولاة الأمور فنصيحتهم أولا بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيما يأمرون به من الطاعة، وكذلك تذكيرهم بذلك وتنبيههم في رفق ولطف بالضوابط الشرعية التي بيناها من قبل. فهذه النصيحة لأئمة المسلمين، كذلك الدعاء لهم بالتوفيق، هذا من النصيحة لأئمة المسلمين. وأما النصح لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن تعلمهم أمور دينهم ودنياهم، وأن تستر عوراتهم وتسد خللهم وتنصرهم على أعدائهم، وأن تجتنب غشهم وحسدهم والحقد عليهم. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه سورة كما يقول الإمام الشافعي لو تدبرها الناس لكفتهم، وهي سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا هو النصح للمسلمين، هذا هو النصح للمسلمين. ويدخل في النصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من النصيحة للمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قلنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يقتضي أن تقوم بواجب النصح نحو أخيك، لكن النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما يتعلق بالدين، وأما النصح فهو أعم من النصح في الدين، إذ يزاد عليه بالنصح في أمور الدنيا. فأنت إذا رأيت أخا لك يقدم على زيجة مثلا، وأنت تعلم أن هذه المرأة ليست من أهل الصلاح، فواجب النصح أن تنصحه. كذلك العكس، إذا تقدم رجل إلى امرأة وعلمت عنه ما يعيب دينه، فواجب النصح أن تنصح. كذلك إذا رأيت أخا لك أقدم على مشروع تجاري من مشاريع الدنيا، وأنت تعلم أن هذا المشروع نجاحه يتوقف على كذا وكذا، وأخوك يجهل، فيجب عليك أن تنصح لهم، وهكذا. فالشاهد أن النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوام الأمة على النصيحة. الصحابة رضوان الله عليهم والرعيل الأول لما قاموا بهذا الواجب صلح أمر دينهم ودنياهم، ولما أهمل المتأخرون النصيحة وصار النصح مستهجنا عند الناس، فإذا ذهبت تنصح قيل لك هذا لا يعنيك، أنا حر أفعل ما أشاء، أجعلت علي رقيبا ونحو هذا الكلام، فأهمل الناس النصح، ولذلك فسد أمر الناس وكثر الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء وظيفتهم النصح، نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأنصح لكم، وهود يقول وأنا لكم ناصح أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نصح الأمة كلها، الأمة بأكملها نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بما بينه مما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصح بعض أصحابه بنصائح خاصة، كما نصح أبا ذر رضي الله عنه إذ قال له إني لأراك ضعيفة، إني لأراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين قط، هكذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة خاصة. ويدخل كذلك في النصح نصح ولاة الأمور للرعية، فواجب على كل ولاة الأمور أن ينصحوا لرعاياهم وأن يفعلوا الأحسن والأكمل والأصلح لهم، وإلا كانوا غاشين لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فانظر إلى هذا الوعيد الشديد، ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كانت هذه الرعية أمة بأكملها أو طائفة من الناس أو جماعة أو نحو ذلك، يموت يوم يموت وهو غاش لها، لا ينصح لا يقدم لهم ما ينفعهم، لا يدفع عنهم الشر بل يزيد الفساد فسادا ويزين السوء للناس، فهذا لا شك غاش لرعيته، فيا ويله يوم القيامة إذا قدم على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ما من أمير أمر على غيره يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم، يبذل قصارى جهده فيما ينفعهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على النصح، كان بعضهم ينصح بعضا كما كان بعضهم ينصح ولاة الأمور بالضوابط الشرعية إذا أتيحت لهم الفرصة، فقاموا بواجب النصح للمسلمين عامة. وقول الإمام البربهاري رحمه الله برهم وفاجرهم، أي أن النصيحة لا تقتصر على أهل البر والطاعة والصلاح، بل ربما يكون أهل الفجور أحق بالنصح من غيرهم، وأمس الحاجة من غيرهم، وفي أمس الحاجة من غيرهم، لأن أهل الصلاح قد يكونوا على بينة من ربهم، وأما أهل الفجور فهم غارقون في المعاصي والآثام، فيحتاجون إلى من ينتشلهم مما هم فيه. يقول: فمن كتم فقد غش المسلمين، أي من كتم النصح وهو يعلم، لأن كتم النصيحة من كتم العلم، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، ومن غش المسلمين فقد غش الدين. ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ثم شرع الإمام في الكلام على صفات المولى جل وعلا، فذكر من ذلك بعض الصفات، فقال: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قوله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان، في إثبات صفة السمع والبصر والعلم لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، وفي إثبات صفة اليدين للخالق جل وعلا، وهي من الصفات الخبرية التي طريقها الخبر. وكما تقدم وتكرر أكثر من مرة أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها، جميع صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى الوصف الأعلى، فهو غاية الكمال وغاية الحسن. وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فأما الصفات الثبوتية فهي ما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، وأما الصفات السلبية فهي ما نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. وإذا نفينا الصفات السلبية عن الله عز وجل ينبغي أن نثبت ضدها من الصفات الثبوتية، لأن الكمال في إثبات ضدها. فإذا نفيت الموت عن الله عز وجل أثبتت له الحياة، وإذا نفيت الجهل أثبتت له العلم، وهكذا. والصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالضحك والغضب ونحو ذلك. وينبغي إذا أثبتنا صفة لله عز وجل أن نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من الحوادث، فليس كمثله شيء. وقوله تبارك وتعالى هو السميع البصير إثبات لصفة السمع والبصر، وهذا يعني أن إثبات الصفات لا يستلزم تمثيل الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، لأنه قال أولا ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه هاتين الصفتين مع تقدم قوله ليس كمثله شيء. كذلك ينبغي أن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى توقيفية أي أن معرفتها طريق الشرع، لا تقول كذا وكذا وكذا، وإنما ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لم نقف عليه فلا ينبغي أن نقول كذا وكذا، لأن مجال الصفات مجال توقيفي فالعقل لا مدخل له فيه. فهنا الإمام البربهاري رحمه الله يقول: والله تبارك وتعالى سميع بصير، والقرآن الكريم دل على ذلك. قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والآية السابقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: يقرأها ويضع أصبعه، أي يقرأ هذه الآية ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام والسبابة، أما الإبهام فجعله على أذنه، وأما السبابة فجعلها على عينه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ولما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج إلى الطائف، وجاء ومعه ملك الجبال، قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك. فهذه أحاديث تثبت صفة السمع والبصر لله عز وجل. وهنا قد يسأل سائل: النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعينه، فهل في هذا محظور؟ وهو يقول: إن الله كان سميعا بصيرا. والجواب ما قاله البيهقي رحمه الله، قال: المراد بالإشارة تحقيق الوصف لله تبارك وتعالى. المراد بالإشارة تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر لله تعالى، كما يقال قبض فلان على مال فلان ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله. قال: وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا على معنى عليم، لأن بعض الناس يقول أنه سميع بصير بمعنى عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب، لو كان معنى السمع والبصر العلم لأشار، بدل ما يشير النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يشير يقول إن الله كان سميعا بصيرا، لأنه القلب محل المعلوم. وليس في الخبر، يقول وليس في الخبر إثبات الجارحة لله تعالى عز سبحانه وتعالى عن تشبيهه بالمخلوقين علوا كبيرا. وهذه الإشارة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، منها حديث ثابت عن أنس عند الإمام أحمد في تفسير قوله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. فقال حميد لثابت: ما تريد من هذا يا أبا محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة، ثابت البناني ضرب صدر حميد الطويل ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد يحدثني به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول أنت ماذا تريد؟ ثم تقول أنت ماذا تريد؟ فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار بطرف الخنصر وهو يقرأ هذه الآية. ومنها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال أو ذكر الدجال عنده، فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فهذا الحديث أيضا فيه الإشارة، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للمتكلم أن يراعي أحوال السامعين، فإذا كان في السامعين من هم من عوام الناس وقد يلتبس عليهم الأمر، فلا ينبغي أن يحدثهم بما لا يفهمون وبما يشتبه عليهم فهمه. وسئل رحمه الله: هل يجوز لأحد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من العلماء من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منعه خشية اللبس والتلبيس على الناس، والأولى ألا يفعل إلا لحاجة، والأولى ألا يفعل إلا لحاجة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قوله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، كذلك الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذه الصفة بعد صفتي السمع والبصر، فيفرق بين السمع والبصر والعلم، وكأنه يرد على من قال إن السمع والبصر المراد بهما العلم وليس لله سمع أو بصر، فهو يثبت السمع والبصر لله عز وجل. وإذا أثبتنا دائما نقول ولا نزال نقول لا ينبغي لأحد أن يفهم من إثبات صفة من صفات الله عز وجل أن هذه الصفة تشبه صفات المخلوقين أبدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يذهب بك الشيطان مذاهب الردى ويخيل لك أو يكيف. فلذلك دائما نقول نثبت الصفة من غير تمثيل ولا تكييف. يعني إذا قلنا إن الله سميع بصير لا نقول سمع الله عز وجل كسمع كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كما أننا لا نقول إن سمع الله تبارك وتعالى كيفيته كذا، لأن الكيفية هذه تتوقف على الإحاطة أو رؤية النظير أو العلم، وهذا كله منتف في حق الله عز وجل. فالله عز وجل وكذا، وقد رأيناه، أو أن الله عز وجل أخبرنا، فلم يخبرنا الله تبارك وتعالى. فلذلك لا ينبغي لأحد أن يمثل أو يكيف، فعلينا أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم. قال الله تبارك وتعالى وسع ربي كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء في علم الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر ولا حبة في ظلمات البحر ولا حبة في ظلمات البر ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه بعض الآيات، والآيات كثيرة جدا في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وينبغي أن نثبت هذه الصفة بأن نؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى كامل. هذا العلم الذي نثبته لله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. يعني لا نقول إن الله عز وجل لم يكن عالما ثم جد له العلم، حاشا وكلا سبحانه وتعالى، ولا نقول إن النسيان يلحق الله عز وجل، حاشا وكلا. فالله سبحانه وتعالى علمه وسع كل شيء، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما، والأدلة على ذلك كثيرة. ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أن الله لم يكن علم حتى خلقه. وأما صفة اليدين فهي ثابتة لله تعالى، وهي من الصفات الخبرية، وثبوتها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. أما القرآن الكريم فقوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والشاهد أن الله عز وجل أنكر على اليهود، أنكر عليهم قولهم يد الله مغلولة، وأقرهم على إثبات اليدين له سبحانه وتعالى. فاليهود أحسن حالا من بعض طوائف المسلمين الذين ينفون هذه الصفة عن رب العالمين. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، فالله عز وجل هل قال ليس له يدان؟ إنما قال إيه؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأنكر عليهم قولهم يد الله مغلولة. كذلك قال الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. وليس معنى إثبات اليد لله عز وجل أن نثبت له جارحة، وإنما كما قلنا في سائر صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فذكرت هذه الصفة في هذا الحديث 3 مرات، يد الله ملأى إلى آخره. وفي محاجة آدم لموسى عليهم الصلاة والسلام قال موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وفي حديث المغيرة في وصف أهل الجنة أولئك الذين أردتم غرست كرامتهم بيديه وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فهي صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل فإنهم يعطلون هذه الصفة وينكرونها ويقولون إن إثباتها يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذه شبهة واهية. فإنه لا يلزم من إثبات الصفة التشبيه، فإذا قلنا إن الله عز وجل ليس كمثله شيء فالصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين. أهل البدع قالوا إن المراد باليدين النعمة أو القدرة، وأن الله عز وجل إذا ذكر اليد فإما أن يريد النعمة أو القدرة. وقد أجاب على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق إجابة مطولة تقدم ذكرها في دروس العقيدة الوسطية. وهناك وجوه عدة ترد قولهم بأن اليد هنا مجاز. من ذلك أننا ينبغي أن نعلم أن الأصل الحقيقة للمجاز، الأصل في كل شيء الحقيقة للمجاز. كذلك أن الشارع ذكر هذه الصفة كثيرا في موارد الاستعمال ونوع ذكرها، وهذا أيضا يقتضي منع المجاز. كذلك لفظ المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، لفظ المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية. فأنت قرأت قول الله عز وجل بل يداه إيه؟ مبسوطتان. فإذا كان مجازا لا يمكن أبدا أن يقال بل يداه، إنما يقال إيه؟ بل يده. فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان دل هذا على أنه ليس مجازا. فالمجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، فقوله له عندي يد، له عندي يد وله عندي أياد، هذا يجوز أن يدخل فيه المجاز على قول من أثبت المجاز. أما أن يقول له عندي يدان فهذا لا يعرف عند أهل اللغة. كذلك لو كانت القدرة هي المرادة في قوله بل يداه مبسوطتان لما اختص آدم عليه الصلاة والسلام بفضيلة. يعني سيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم إيه؟ أنت آدم خلقك الله بيده. لو كانت اليد معناها القدرة، ما الفرق بين آدم وغيره؟ لما كل المخلوقين خلقهم الله عز وجل بيده، يبقى أين وجه تفضيل آدم على سائر المخلوقين؟ وإنما في المحاجة ذكر موسى آدم بما فضله الله تبارك وتعالى به. فكل المخلوقين، كل المخلوقين خلقهم الله عز وجل بقدرته. كذلك إنكار الله عز وجل على اليهود قولهم غلت بقولهم يد الله مغلولة، ولم ينكر عليهم إثبات اليدين. فكل هذه الردود التي ذكرها الإمام القيم وغيرها تجدها في مظانها، والشاهد أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات، ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل. هكذا كانت عقيدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح من بعدهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.